فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أبتاه، قد وجدت يوسف يا أبتاه. سلام على يوسف، سلام على يوسف. لمن تسجد يا بنيامين؟ ليوسف؟ للحق الذي فوق يوسف. يا رب الكلمة، بين السماء والأرض باقية كلماتك. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. صدق الله العظيم. قد سئمت يا رؤوبين، قد سئمت. الحياة هنا عادت ثقيلة. الصبر يا يهودا، الصبر. الصبر، الصبر، ما أسعدك بقلبك السليم يا رؤوبين. ليتني أستطيع أن أقلب الحقائق فأرى كما ترى يا أخي. ماذا أرى أنا يا يهودا؟ وكيف تراني أبصر الحياة؟ معكوسة وحقيقة، والدليل سمعته الآن من فمك. ألم تقل إن العجز هو الصبر يا رؤوبين؟ أين أنت يا رؤوبين؟ أين أنت؟ أين أنت يا يهودا؟ شمعون؟ لاوي؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ألا ترى إليهم يا يهودا؟ من هؤلاء الذين يتبعونكم ويقفون الآن على كثب؟ إنهم فتيان هذه القرية، مررت بهم أنا ولاوي. رفعوا أبصارهم في وجوهنا فاجتزناهم 100 خطوة ثم لحقوا بنا وتبعونا. عجبا، هل صنعتم بهم كلمة شر؟ لا، لم نتحدث إليهم بكلمة. الحمد لله، هذه صاحبة الحقل تقبل. يا ضيوف العزيز، أيها الإخوة، لما تهرولون من فتيان القرية؟ أتتوجسون من شر؟ بل هم الذين تبعونا في صمت ينذر بالشر، وهم يلقون إلينا بنظرات متوجسة يا أختاه. ولما تجاوزتموهم أنتم دون أن تقولوا كلمة السلام؟ الحق معك يا ربة الحقل المبارك، نعود إليهم ونقول كلمة سلام. لا لا لا، إن أبي لم يأمرنا بالتعرف على أحد غريب. يهودا، يهودا أيها الكاذب، إنك لا تفتح قلبك لكلمة يعقوب النبي، إنك لا تستلهم إلا عجوز الشر، صوت الشيطان الذي يوسوس بملك إسرائيل. لا لا أستطيع يا أمة. أيها الحاجز، أيها الخائن، إن تركت بنيامين يعود فلا وصية لك. اقتل بنيامين، اقتل بنيامين. لا لا لا أستطيع، يداي تعجزان ونفسي تريد. أنت لن تقتله بيديك يا يهودا، ولكنك تستطيع أن تصنع ما هو أكبر من القتل، الفتنة يا يهودا، الفتنة. حاول أن تسير حول ضيافة العزيز لبنيامين فتنة، وعندئذ يقتل لك الشعب بنيامين. لا، لن يخرج ولدي أفرايم مع هذا الرجل يا أختاه. ولكنني أريد أفرايم وحده يا إسنات، الروابي تفتقد إشراقته الحلوة. وكيف وهو لا يطيق فراق الرجل ساعة واحدة؟ ولما يبقي العزيز هذا الرجل يا إسنات؟ ألم تخبريه بما حدثتك عن توجس الشعب منه ومن إخوته جميعا؟ حدثته يا أختاه، واليوم سأتحدث إليه. يجب أن يحسم هذا الأمر بكلمة. يوسف لا يطيق أن يفارق بنيامين، وبنيامين تذبل زهرة قلبه لو خرب من لحاك. إيه يا أخ السجن، ألا من فرج؟ عذرا يا أخي يوسف، عذرا، لقد سقط من يدي كأس التفاؤل. لا يا أخا المحنة التي عبرت بنا إلى نعمة، ليس ما في يدك كأسا، وإنما هو صواع الملك، والملك الذي يخدمه يوسف هو العدالة. واها لإخوتك يا بنيامين، لو تبصروا لأبصروا، ولكنهم لا يفتحون عيونهم إلا على وهج. اسمع أيها الوزير ما تصنعه به يوسف. أستحلفك بيعقوب أن ترحم من لا يبصرون. لا عليك يا بنيامين، لا عليك أيها الحبيب، يوسف يعدك ألا يصنع بهم إلا الخير. قم الآن إليهم وقل لهم يتهيأوا للسفر، ومع الفجر يكون المسير أيها الحبيب. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. صدق الله العظيم. يا صباح العودة، مبارك ضحاك. أكاد لا أصدق، لا أصدق، يا له من صباح ثقيل السحاب. ما هذه الرياح يا مأوبين؟ كأنها وحق السماء حبال تشدنا إلى الوراء. بل البشرى في طليعة الموكب، فالحادي يا أخي هو بنيامين. أيتها العير، أيتها العير، أيتها العير. الحادي يا أخي هو بنيامين. انتظروا انتظروا، فإنهم يقبلون علينا في زحام كبير. ماذا حدث يا إخوة؟ ماذا حدث؟ أيتها العير إنكم لسارقون. سارقون؟ لمن يتكلم الوزير؟ أقبلوا عليهم نسألهم أيها الإخوة، ماذا تفقدون؟ نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. حسن، تعودون معي إذن إلى رحاب العزيز. مرة أخرى يسألكم العزيز، أتعنون ما تقولون؟ نعم أيها العزيز، هذا إذا رضيت أنت بأن يعاقب السارق حسب شريعة إبراهيم. وماذا تعرفون من شريعة إبراهيم في الحكم على السارق؟ نعرف ما قلناه أيها العزيز، جزاء السارق أن يستعبد للمسروق إلى آخر العمر. عجبا، فإذا سرق إنسان حياة إنسان آخر يقتل أيها العزيز، يقتل. فإذا سرقت جماعة صغيرة حياة شعب كامل أيها العزيز، أيها العزيز، هل دس لنا أحد عندك؟ لا يا يهودا، وإنما هي خاطرة عابرة عن المستقبل، فتكلم. أيها العزيز، أيها العزيز، قد فهمت الآن ما تعنيه. ربما وصل إلى سمعك نبأ عن جريمتنا الأولى في فلسطين. نعم أيها العزيز، نحن لا ننكر أننا قتلنا بكر شيخ فلسطين في بلدة الشكيم، ولكنها كانت حادثة عارضة ولغيرها لن نعود. فإن عدتم؟ إذن فلتكن اللعنة علينا وعلى أبنائنا من بعدنا، ونستعبد لشعوب الأرض. اللهم فاشهد. أيها الفتيان، عودوا برواحلهم إلى رحاب المخازن. الضيف الذي تحبه لا يصنع مثل هذا الشر. فلم تفتشون رحاله مع الرجال يا أمه؟ سوف يغضب ولن يعود. بل سيعود يا إفرايم، سيعود، هكذا قال أبوك العزيز. إنه رجل طيب يا أمه، سأمضي إلى حيث أراني من بعيد لكي يراني فلا يغضب من أبي. سأراه يا أمه، سأراه لأطمئن عليه، فأنا أحبه، أحبه كما أحب العزيز. بمن نبدأ يا رجال؟ فتشوا رحلة من تظنونه جديرا بالسارقة يا سيد الوزير. كأنك تشير إلى واحد بعينه يا رجل. أيها الوزير، ابدأوا برحلي ثم فتشوا رواحل الإخوة العشرة. والحادي عشر يا رأوبين. لو كانت سقاية الملك في رواحلنا فسوف تجدونها قبل أن تصلوا إلى بنيامين. أيها الحادي المبارك، ماذا صنعت؟ لا لا، لن أحبك بعد اليوم أيها الرجل. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. صدق الله العظيم.